وبقي يمضغها على ما يعلم أن فيها السم. ثم قال أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن هذه الذراع أي ذراع الشاة لتخبرني بأن فيها سم، فكف عنها رسول الله. في هذه الأثناء كان الرجل قد ابتلع تلك المضغ فمات بسببها، فلما ابتلعها وظهرت آثار السم عليه قيل له أما شعرت؟ بل والله لقد أدركت أن فيها السم، ولكنني كرهت أن ألفظها وأخبر بذلك لأن هذا خاص بي، كراهية أن أكره رسول الله في شيء ربما أحب أن يأكل منه على أن الله سيخبره، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهو يدرك السم في المضغة، لم يبادر ببلعها ولم يسارع بلفظها كراهية أن يكره رسول الله في لحم هذه الشاة وقد ينجيه الله منها، فكيف يقبل على نفسه وكيف يبتلع السم ويعلم ما مغبة ذلك من أجل ألا يكره رسول الله في شيء ربما أحب أن يأكل منه. العقل أنا قلت يتحجر، لأن هذا نقول لا تلقوا بأيديكم إلا بتهلكة، لأن هذا نقول لماذا لم ينصح رسول الله؟ نقول ليس هو بأشد حساسية من رسول الله؟ إذا كان شيء مادي يدرك الرسول أقرب وأولى من يدرك ذلك، ولذا جاء الوحي وأخبر رسول الله إنها مسمومة إلى آخره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. المؤلف يأتي بهذا الحديث وهو في باب الهدي، لأن العلماء متفقون على أن أحكام الضحية وأحكام الهدي سواء، مع الاختلاف في الأفضلية من أنواع بهيمة الأنعام. ففي الضحية الجمهور أن الأفضل الغنم، لأن الرسول ضحى بالغنم مع أنه ضحى بالبقر في منى. وفي الهدي الأفضل الإبل، الرسول أهدى 100 بدنة. وهنا يسوق المؤلف هذا لجواز النيابة في الأضحية في ذبحها وفي سلخها وفي تقسيمها إلى كل ما تحتاج مما يفعله الإنسان بنفسه. تقدم هناك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذبح الكبش بيده، ويتفق العلماء أن ما كان نسكا كالهدي والضحية فالأولى أن يفعله الإنسان بنفسه. وهنا المؤلف يسوق هذا الحديث ليبين إذا لم يستطع أن يفعلها بنفسه واحتاج من يساعده لا مانع، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح نحر 63 بدنة، ويقولون هذا من باب الإشارة إلى أن عمره ينتهي عند 63. وفعلا وفي بعض الروايات أن 100 بدنة أخذ من المدينة جزءا واستكمل من علي بما جاء به من اليمن ما أكمل 100